بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الزاهد المجاهد شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي في كتابه العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه. وأشهد أن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وهذا العلم من أهم العلوم وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، إذ به يعرف العبد الحلال والحرام فيعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فما كان من أمر أحله الله له عمل به، وما كان من أمر حرمه عليه اجتنبه واتقاه، فأصاب الخير في دينه ودنياه وآخرته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين والمعرفة بشرع رب العالمين نعمة من أجل النعم لا يعطيها الله سبحانه وتعالى، ولا يجعلها تامة كاملة إلا لخاصة أوليائه المتقين من العلماء العاملين الأئمة المهتدين. ولذلك سدت ثغور الإسلام وعرف الناس الحلال والحرام بفضل الله أولا وآخرا، ثم بفضل العلماء الأئمة الفقهاء الذين علموا ودرسوا وأفتوا وقضوا، فكانوا يقضون بالحق وبه يعدلون. فما أحوج الأمة في كل زمان ومكان إلى من يسد هذا الثغر تعلما وعملا ودعوة وإرشادا وتعليما للناس. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي أن يكون في كل زمان ومكان من يضبط مسائل الفقه حتى يعلم الناس ويوجههم. وأمر الله تعالى وندب عباده أن ينثر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أوفر الحظ والنصيب، فهم أئمة الأمة وفقهاؤها بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلموا الحلال والحرام، وأن يعلموا الشريعة والأحكام حتى في المناسك وفي العبادات. كان يقول في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال لمالك بن حويرث وصاحبه حينما أتى هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إلى صفة الصلاة، قال له: صل صلاة كذا وقت كذا وكذا. ثم قال له: وصلوا وارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك أمر بأخذ هذا العلم المبارك وتبليغه للأمة في حجة الوداع، حينما قال: أيها الناس، خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فاستخلف على الأمة عدولها من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، واختارهم معلمين فقهاء مؤتمنين على الشرع والدين والحكم المبين. فلذلك حري بكل طالب علم أن يستشعر فضل هذا العلم. وانظر رحمك الله حينما تكون عالما بالحلال والحرام تعلم كيف تصلي وكيف تزكي وكيف تصوم وكيف تحج وكيف تتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ذلك، وكيف يعصمك الله بفضله من وساوس الشيطان ودخل الشيطان حينما يشكك في العبادة ويجعل الإنسان في لبس من دينه وطاعته لربه. وكذلك انظر إلى عظيم انتفاع الأمة بعلمك إذا أفتيت وألمت وقمت على نور، على صراط مستقيم، تهتدي بنور مبين من رب العالمين في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبين للناس المحجة وتقيم على عباد الله الحجة فتكون إماما من أئمة الدين. ولكن كل ذلك لا يكون ولن يكون إلا بفضل الله أولا وآخرا. فيسأل طالب العلم ربه أن يرزقه الفقه في الدين وأن يجعله عالما بحلاله، عالما بحرامه، متبعا لشريعته ونظامه. ثانيا أن يأخذ بالأسباب التي أساسها وعمادها وروحها ولبها الإخلاص لله جل وعلا. فلا تجلس في مجلس علم سواء كان من الفقه أو غيره إلا وأنت ترجو رحمة الله وتريد علما يقربك إلى الله ويدنيك من رحمة الله وتفوز به بعظيم الدرجات والثواب من الله. فأول مفتاح للعلم الإخلاص. ثالثا أن تحرص على تلقي هذا العلم عن العلماء المؤتمنين على السنة والدين، فإن هذا العلم سلاح ذو حدين، فإذا أخذه طالب العلم من أهله واستنار بنوره واهتدى بهدي أئمته نال الخير والبركة من الله سبحانه وتعالى، ونفع الله به كما نفع بأسلافه من العلماء الذين أخذ عنهم. وأما إذا أخذ هذا الفقه والعلم عن كل من هب ودب وأصبح يخبط خط عشواء دون أن يجد عن من يأخذ منه أهلية تؤهله لهذا العلم، فإنه لا يبعد أن يكون له نصيب من أن يقع في من وصف النبي صلى الله عليه وسلم من أئمة الضلال، فقال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فواجب على من يطلب الفقه ويتعلم الفقه أن يأخذ هذا الفقه بالسند المتصل عن الأئمة العدول الذين هم أهل لهذا العلم وأهل أن يرجع إليهم في التعليم والتدريس والفتوى والقضاء. ثالثا رابعا مما يوصى به طالب العلم في بداية قراءة هذا العلم المبارك أن هذا العلم يحتاج إلى تعب وعناء، وهو أعظم العلوم بعد علم العقيدة الذي هو أساس الدين. فعلم الحلال والحرام يزداد به العبد إيمانا بالله وثقة بالله سبحانه وتعالى، وهذا يستلزم منه أن يضبط هذا العلم، فإن الأحكام تبليغ عن الله عز وجل. وليعلم كل إنسان أن أي مسألة فقهية وأي مسألة شرعية إذا أراد أن يتكلم فيها فليعلم أنه يتكلم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون على بينة وأنه سيوقف بين يدي الله ويسأل عن هذا الأمر الذي أفتى به في دين الله وشرع الله. وهذا ما عناه الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حينما كان يقول: حق على من أفتى أن يقيم نفسه بين الجنة والنار فينظر منزلته فيهما. يعني منزلة إن أصاب وقال بالكتاب والسنة، ومنزلته إذا أخطأ فقال على الله بدون علم، نسأل الله السلامة والعافية. فالحلال والحرام أمر عظيم جث العلماء على الركب ورجفت قلوبهم من الله جل وعلا خشية وهيبة لمسألة من المسائل ونازلة من النوازل. فمن أراد أن يطلب الفقه فليعظمه وليخف من الله سبحانه وتعالى، حتى كان 70 من أئمة الصحابة يطوف السائل عليهم فيرجع إلى أولهم كل واحد منهم يود أن أخاه قد كفاه المؤونة والفتوى. فحري بطالب العلم وهو يبتدئ طلب هذا العلم أن يستشعر عظمة هذا العلم، عظمته بالخوف كما ذكرنا والرجاء. فإنك لو أفتيت بالمسألة فسمعها السائل نفست كربه، وما أعظم الكرب إذا كان من الدين، فتنفس كربه بإذن الله عز وجل. ثانيا، لن تقول قولا بحكم الله عز وجل فيعمل به أحد إلا كان لك مثل أجري، فإن علمه الغير أو دعا إليه الغير كان في ميزان حسناتك. فهذه الفضائل والعطايا والنوائل لا تكون إلا للمجدين المثابرين الحريصين على ضبط شرع رب العالمين. ولذلك ما وجدنا أحدا من أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله تعب وجد ونصب في طلب العلم وضبطه، خاصة الفقه، إلا سطع نوره وأشرق ضياؤه على الناس فانتفعت به الأمة، ووضع الله له قدم الصدق وحسن الثناء والثقة بقوله والثقة بفتواه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ودرجة عادة السلف الصالح رحمهم الله والأئمة أن هذا العلم له أناس مبرزون به. ولذلك كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا سئلت عن المسألة من السنة في سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحالت إلى عبد الله بن عمر. وكان ابن عمر والصحابة بل عمر بن الخطاب الخليفة الراشد إذا نزلت به النازلة من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله وبيته أحال إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكان الصحابة يحفظون حق الفقهاء ويحفظون حق العلماء الضابطين لهذا العلم، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتاه أهل الكوفة يسألونه عن مسألة من المسائل قال رضي الله عنه وأرضاه: أتسألونني وفيكم صاحب السوادين والنعلين، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أتسألونني وعندكم هذا العلم العالم الجليل الذي كان صاحب السوادين والنعلين، كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجواه، ويحمل حذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهد له أنه من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رآه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنيف ملئ علما. فكان الصحابة يحفظون للفقهاء حقهم وقدرهم، لا يسخرون منهم ولا ينتقصونهم ولا يستهجنون آراءهم، وإنما يجعلون آراءهم في مكانها وأقوالهم في منزلتها إذا بنيت على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو هدي السلف الصالح، لأن تعظيم الفقه تعظيم لشعائر الله. ومن سد ثغور الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم في علم الحلال والحرام فخليق أن يدعى له بخير. فطالب العلم يستشعر فضل هذا العلم قبل أن يأخذه وقبل أن يتعلمه. كذلك أيضا مما ينبغي أن يوصى به طالب العلم في قراءته لهذا العلم وفي كل علم، أن يحرص على اتباع الكتاب والسنة، فإنه لا فقه إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بيّن الله تبارك وتعالى أنه هو الذي يفتح وهو الذي يهب العلم، كما قال سبحانه وتعالى في قصة داود وسليمان: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فقال ففهمناها، فالله وحده هو الذي يفهم وهو الذي يعلم، فثق ثقة تامة أنه لا فقه إلا بنور الكتاب والسنة. والفقه الذي يبنى على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقه مبارك، لأن الله شهد لكتابه بالبركة. فمن تعلم علم الفقه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حري أن يبارك له في فقهه وعلمه. كذلك السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله سنته بيانا لكتابه، تخصص عمومه وتقيد إطلاقه وتبين إجماله، ففيها الخير العظيم والنفع العميم. فمن استهدى بنور الكتاب والسنة كان على حق وبصيرة، فيثبت الله قدمه. وعلى المسلم دائما أن يتحرى الدليل والظن بالعلماء والأئمة، أن لا يفتوا الناس إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي أن يفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال فهم السلف الصالح رحمهم الله، فهم الذين شهدوا مشاهد التنزيل وسمعوا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من قول وقيل، ففهموا وتعلموا وفقهوا. فمن أخذ هذا الفهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان الذين ساروا على نهجهم، فإنه على فقه صحيح وفهم سليم، وحري به أن يبلغ الدرجات العلى في علمه وعمله. هذا الكتاب كتاب عمدة الفقه، كتاب مختصر، ومن عادة العلماء رحمهم الله في علم الفقه أن يجعلوا الفقه على مراتب، ففيها المتون المختصرة ويضعون لهذه المتون شروحا، ثم يضعون للشروح حواش يتوسعون فيها، وتكون المطولات تكون بمثابة المطولات في الفقه. ثم هذه المتون تنقسم إلى قسمين، قسم منها متون نثرية، وقسم منها متون شعرية منظومة. والمتون الفقهية التي تكون نثرية مثل كتابنا لها ميزة، وهي الوضوح وعدم وجود الأمور وعدم وجود الزوائد التي يضطر إليها الشاعر في النظم، فإنه يزيد حشوا ويزيد أمورا من باب تتمة البيت أو مراعاة القافية، ولكن في النثر تجد المتن قد صيغ بعبارة واضحة مختصرة دالة على المقصود. ولا يمكن لأحد أن يتصدر لعلم متون الفقه أو يبرز في وضع المتون الفقهية إلا إذا كان إماما في علمه ومذهبه. فقد كان أئمة السلف والعلماء القدماء لا يمكن أن يؤلف بينهم إلا من كان أهلا للتأليف. ثانيا، أن تكون عنده القدرة على إيصال المعلومة مع الوضوح وعدم وجود اللبس في العبارة، ولذلك تجدها متونا معقدة دقيقة، كل ذلك خشية دخول الفهم الخاطئ أو الالتباس في المعاني. فهذه عصارة فهم العلماء وجهد الأئمة الأعلام، ومنهم من حصل ذلك بفضل الله عز وجل ثم من خلال القراءة المتكررة على العلماء، ومنهم من جمع الله له في الفقه بين علم النظرية وعلم التطبيق. فأقوى ما يكون الفقيه إذا جمع الله له بين علم التدريس للفقه وبين القضاء والفتيا. فهذه الثلاثة الأشياء إذا اجتمعت في عالم وصاغ الفقه فإنه يصوغه بقوة إذا رزقه الله عز وجل حسن الأسلوب ودقته. فالشاهد أن إمامنا الإمام الموفق أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، وهو شيخ الإسلام الإمام العالم العامل الزاهد، كان أحد أولئك المبرزين والأئمة المجتهدين الذين اجتهدوا في مذهبهم ونبغوا حتى أصبح لهم الاجتهاد الذي هو خارج مذهبهم وخارج مذهبهم. وكان الإمام ابن قدامة رحمه الله من أئمة العلم ودواوين العلم والعمل. ولد رحمه الله سنة 541 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجماعيل من أعمال نابلس بأرض فلسطين، أعادها الله على الإسلام والمسلمين. وكان رحمه الله هو من بيت علم وفضل وزهد وورع، ينتهي نسبه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكان بيته معروفا بالعلم والإمامة والفقه والحديث، فجمع الله لهم بين علم الحديث رواية ودراية. وكان رحمه الله قد راعى في علم الفقه ثلاث مراتب، ألف فيها كتاب المقنع العمدة، ثم المقنع، ثم الكافي، وهذه داخل المذهب الحنبلي. ثم ألف المغني مقارنا للمذاهب، وكتابا مطولا جامعا بين فقه الحنابلة وفقه غيرهم مع ذكر الأدلة وبعض الردود والمناقشات وبيان الاختيار. كون هذا الكتاب في المذهب الحنبلي، أولا المذاهب الأربعة الخلاف بينها منحصر في مسائل معينة، وهناك عند العلماء في الفقه مسائل تسمى مسائل الأصول ومسائل تسمى مسائل الفروع. ففي كل كتاب وكل باب من أبواب الفقه مسائل تسمى مسائل الرؤوس أو مسائل الأمهات. فمثلا في الوضوء تجد المسائل التي هي الرأسية في الوضوء شبه متفق عليها، فكلهم يتفق أن الوضوء واجب، وكلهم يتفق على فرضية الأربعة، الأعضاء الأربعة التي أمر بغسل ما أمر بغسله ومسح ما أمر بمسحه منها من أعضاء الوضوء. القواعد الأساسية في الوضوء هذه شبه متفق عليها، في الصلاة شبه متفق عليها، في الزكاة شبه متفق عليها، إنما يقع الخلاف في مسائل مفرعة على هذه الأصول أو مستتبعة لهذه الأصول، وقد يقع الخلاف في بعض الأصول في بعض الأبواب. لكن الأكثر لو جمعت المذاهب الأربعة بالاستقراء والتتبع لمن درس الفقه وحصله، وبالمناسبة لا يحكم على الفقه إلا من قرأه، وقل أن تجد أحدا قرأ الفقه إلا وهو يعرف قدره ويعرف قدر العلماء ويعرف الحق الموجود فيه ويعرف نعمة الله على هذه الأمة بهذا الفقه. ولذلك المذاهب الأربعة لا حرج ولا عتب أن تقرأ مذهبا معينا، لكن بالدليل، ولا تتعصب لهذا المذهب، لأن أئمة السلف ودواوين العلم كلهم تتلمذوا على مذهب معين لكن لم يتعصبوا ولم يردوا نص الكتاب والسنة بأهواء الرجال وأراء الرجال أبدا، إنما تقرأ. فلن تجد عالما مبرزا إلا وقد قرأ فقه المذهب ثم لم يتعصب وتوسع من خلال هذا الفقه إلى غيره. والسبب في هذا أن هؤلاء الأئمة الأربعة والإمام الظاهري داود الظاهري وهم المذهب الخامس كلاهما مسلكان أقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقر من أخذ بظاهر النص وأقر من أخذ بمعنى النص في قصة بني قريظة المشهورة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة لا تصلوا إلا في بني قريظة اختلف الصحابة في الطريق، فمنهم من صلى العصر في وقته وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نستعجل، ومنهم من أخر العصر إلى بني قريظة لأنه أخذ بظاهر قوله لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. فالطائفة الأولى نظرت إلى المعنى والطائفة الثانية نظرت إلى اللفظ. قال الراوي فلم يعنف كلتا الطائفتين، يعني لم يعنف هؤلاء ولا هؤلاء، ولكن قال للتي صلت في الوقت أصابت السنة. فدل على أن الفهم والاستنباط هو الأساس، وأن الأخذ هو المهم والأهم. ولا يمنع هذا أن نقول إن الأصل أن يأخذ الإنسان بظاهر النص حتى يدل الدليل على خلافه. على كل حال هذه المذاهب الأربعة اشتملت على متون مختلفة، فإذا قرأ طالب العلم متنا من المتون وأخذ هذا المتن بالدليل ووقف بين يدي الله يسأله عما يعتقده في عبادته ومعاملته، فإذا به يعتقد حكما بالدليل فقد برئت ذمته. المهم أنه لا يعتقد شيئا إلا وعنده حجة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء أخذوا بهذه المذاهب وقرأوا كل عالم مبرز، وفتش في دواوين العلم وأئمة السلف ومن بعدهم كلهم تجدهم نبغوا من خلال هذه المذاهب، لكنهم لم يتعصبوا فيما ظهر لنا في غالب حالهم، وتجردوا للحق والدليل وفتح الله عليهم. وتجد العالم بكل رضا وبكل طمأنينة إذا استبانت له السنة انشرح صدره وحمد الله عز وجل وعدل إليها ولو كان الذي خالفها من كان. فهذا هو الأصل وهذا هو العدل. فكون الإنسان يترك حصالة الأئمة واجتهاد العلماء وتعب سلفنا الصالح ومن بعدهم في هذا العلم المبارك ويقول أفهم من الكتاب والسنة مباشرة، فهذا يعرض نفسه للزلل، لأن الفهم من الكتاب والسنة يحتاج إلى أداة ويحتاج إلى قواعد ويحتاج إلى أمور تؤهل لهذا الفهم. ثم ما الذي منعه أن يأخذ من علم هؤلاء المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبدأ من حيث انتهوا؟ فهذا هو هدي السلف والأئمة رحمة الله عليهم. ولذلك قل أن تجد عالما مبرزا إلا وقد بدأ بهذا الطريق. فأئمة العلم، فتجد المشائخ الإسلام وأئمة الأعلام، الإمام الحافظ بن عبد البر قرأ مذهب الإمام مالك ونبغ فيه ثم خرج واجتهد ونظر في النصوص، وتجد الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرأ مذهب الحنابلة وقعد فيه وأصل، ثم خرج عنه وأصبح مجتهدا، ثم الإمام القيم رحمه الله وغيرهم من كالحافظ بن حجر كان فقيها شافعيا، كل هؤلاء قرأوا المذاهب وأتقنوها بالدليل ونبغوا فيها ثم علموها الناس وبينوا صوابها من خطأها، فهذا هو المنهج الذي سار عليه العلماء رحمهم الله، ونفع الله هذه الأمة به كثيرا. والسبب في كون هؤلاء الأربعة يعتنى بهم أكثر من غيرهم مع وجود المجتهدين عدة أمور، منها أولا وقبل كل شيء أن الله وضع لهم القبول ما لم يضعه لغيرهم، ولن يستطيع أحد أن يقفل باب رحمة فتحه الله على عباده. ثانيا أن الأهم في العلم الثقة في نسبة القول لهذا الإمام الذي بلغ درجة الاجتهاد، والثقة في نسبته تحتاج إلى تحرير الرواية، فغيرهم من الأئمة كالأوزاعي والثوري وابن عيينة وغير من العلماء الذين كانوا لهم أندادا لم يقيض الله لهم أصحابا يحفظون علمهم، فمن هنا لن تجد أحدا تضبط الرواية عنه ويضبط القول ويضبط فقه مثل ما قيض الله لهؤلاء الأئمة الأربعة. فإذا كانوا في أشخاصهم ضبطوا العلم وشهد لهم بشهادة العلماء الأجلاء أنهم أهل للفقه، وثبت لنا قولهم بالرواية والضبط والتحرير، فقد كفينا مؤونة ثبوت هذا القول عنهم، وحينئذ يكون العمل بقولهم أوثق وأضبط مع أنهم أهل لهذا العلم تعليما وكذلك اتباعا، لأن الله أمرنا بالرجوع إلى أهل الذكر، فقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم أهل الكتاب والسنة الذين فقهوا فيهما فعلموا حلالهما وحرامهما. ألف الإمام رحمه الله هذا الكتاب وجعله أول درجة في علم الفقه، فيمتاز هذا المتن بالاختصار ودقة العبارة وحسن المعنى الموجود في العبارة، فاختار الكلمات الدالة الجامعة، كذلك امتاز بأنه يذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستشهد بالأدلة في مواضع، وامتاز أيضا بتحصيل مسائل الأصول في الأبواب، فمن يبتدئ قراءة الفقه بهذا المتن ويركز في ضبطه وفهمه لا شك أنه سيبني عليه، يسهل عليه بناء ما بعده ويستطيع أن ينتقل إلى ما بعده بسهولة بإذن الله عز وجل، ولكن الأهم أن يضبط هذا المتن ويراعي فهمه ويحاول فهمه قدر استطاعته. كذلك أيضا يمتاز متن عمدة الفقه بالترابط والتسلسل الفكري، فإنه رحمه الله امتاز في عرضه للمسائل الفقهية بترتيبها ترتيبا منطقيا، فيبدأ بالأصل ويبدأ بالأساس مما يتتوقف عليه ماهية الشيء، ثم بعد ذلك يتبعه بأحكام الآثار والمسائل المنبنية على الأصول، وهذا أدعى للضبط وأسهل في الحفظ وأسهل في الاستذكار والاستحضار. وعلى كل حال كتب الإمام قدامة رحمه الله كتب مبارك فيها، وشهد له بالعلم والإمامة، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ما دخل الشام بعد الأوزاعي أعلم من الموفق، فهو كاسمه رحمه الله كان موفقا مسددا عالما صالحا ورعا، ولا شك أن العالم إذا كان أتقى لله وأخلص لله فإن الله سيبارك في علمه وينفع بعلمه، وهذا دلائله مشهودة ومعروفة يعرف ذلك من عرفه. فكتبه رحمة الله عليه كتب مباركة، ومن هذا الكتاب الطريقة التي سنسير عليها إن شاء الله، أننا نعتني ببيان معاني العبارات وما دلت عليه، وهل هذا الحكم له أصل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من دليل النقل والعقل الصحيح، ثم نبينه. وبعض الأحيان قد نتعرض لبعض المسائل الخلافية، طلاب العلم والمبتدئون ينصح طالب العلم المبتدئ أن يأخذ الزبدة ويأخذ النتيجة والخلاصة، ولا يدخل في الخلافات ولا يحذر من المطولات، لأنه يتشتت فهمه ويتشتت ذهنه ولا يضبط، وحينئذ أوصي أن يأخذ الزبدة ويذكر لكل مسألة دليلها، ثم يكرر هذه المسائل بأدلتها حتى يفتح الله عليه، لأن ضبط هذه المتون المختصرة من البداية يعطي طالب العلم عمقا فقهيا، فتسهل عليه المسائل الصغيرة لكي يبني بعدها المسائل الكبيرة، وهذا هو العلم الصحيح. ولذلك قيل في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين، المراد به أن يتعلم صغار العلم قبل كباره، كما قال مجاهد وغيره من أئمة التفسير رحمة الله عليهم. فصغار العلم يبدأ بالتدرج، ولكن وأؤكد على أنه ينبغي على طالب العلم أن يكون متجردا للحق، وأن يقرأ هذا المتن مهما اختلف مذهبه ومشربه، وينظر في دليل الكتاب والسنة ويتجرد للحق ولا يتعصب، فإن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة على كل أحد، ومن عمل بهما أسعده الله في الدنيا والآخرة، ومن تركهما أضله الله، خاصة إذا تركهما على علم، فالبصائر تطمس والقلوب نسأل الله العافية تزيغ إذا رأت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأعرضت عنه وأخذت تلوي بالنصوص بالآراء والأهواء والأقيسة، وتترك حقا مستنيرا قد انبلج ضياؤه كالصبح. فالمنبغي على طالب العلم أن يتجرد للحق، وأن يحب الحق للحق، وأن يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. فهذه أمور لا بد لطالب العلم أن يكون على بينة منها حتى يبني علمه على أساس متين، والتوفيق من الله جل وعلا، فهو الذي يوفق عبده ويسدده. وإذا أخلص الإنسان لله عز وجل فإن الله سيجعل له من أمره يسرا ومخرجا. استفتح الإمام المصنف رحمه الله كتاب الفقه بحمد الله جل وعلا، وفي بعض النسخ استفتح بالبسملة، وهذه سنة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، التزمها العلماء لثبوت أصلها في الشرع، أن كتب العلم يبتدأ فيها ببسم الله وحمد الله. قال تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فابتدأ كتابه في الدعوة إلى الله بالتسمية. قالوا فهذا أصل في كل شيء من أمور الدين، أن يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم. كذلك أيضا استفتح الله كتابه بحمده والثناء عليه سبحانه بما هو أهله، فقال في فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين، فهي أم القرآن وفاتحة الكتاب، كما في الحديث الصحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا كانت فاتحة الكتاب فالله استفتحها بحمده، فدل على أن كتب العلم تستفتح بحمد الله، والله أهل أن يستفتح الأمر بحمده، لأن له الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، له الحمد كله أوله وآخره وظاهره وباطنه، كالذي نقول وخيرا مما نقول. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح خطبه بحمد الله عز وجل، قالت عائشة كما في الصحيحين فرق المنبر ثم حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. وقوله رحمه الله الحمد لله، الحمد في لغة العرب الثناء، يقال حمد فلان وفلانا إذا أثنى عليه، وأما في اصطلاح العلماء وفي اصطلاح الشرع فهو الوصف بالجميل الاختياري على المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. فقولهم الوصف بالجميل الاختياري، فكل وصف تضمن جميلا اختياريا فإنه يتضمن معنى الحمد. فلو قال فلان عالم، فلان كريم، فلان جواد، فهذا حمد. سواء، والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يكون من الإنسان للغير سواء أحسن إليه أو لم يحسن، فأنت ترى إنسانا كريما فتقول فلان كريم وتحمده بذكر صفة الكرم فيه سواء أكرمك أو لم يكرمك. ولكن الشكر لا يكون إلا إذا كان أنعم عليك. ومن هنا قالوا من جهة السبب الحمد أعم والشكر أخص، وأما من جهة التعبير فالشكر أعم، لأن الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب والجنان ويكون بالجوارح والأركان. فأما شكر الجنان فأشار الله إليه بقوله وما بكم من نعمة فمن الله، أي اعتقدوا أنها من الله وحده، فمن اعتقد أن النعمة لله فقد شكر الله. كذلك يكون الشكر باللسان، قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وإذا قال نوح ربي كيف أشكرك، وشكرك نعمة تحتاج إلى شكر. قال عبدي: أما وقد علمت أنك لن تستطيع شكري فقد شكرتني. كذلك أيضا يكون الشكر بالعمل، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. ومن هنا قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فهذه يدي أي أعمل في خدمتكم، ولساني أثني عليكم، والضمير المحجبة أعتقد فضلكم. فقولوا الحمد لله ألف الحمد للاستغراق، أي جميع المحامد وجميع الحمد والثناء لله عز وجل. وتكون اللام للاختصاص، فالمحامد التامة الكاملة على تم الوجوه وأكملها لا تكون إلا لله وحده لا شريك له. ولذلك قال تعالى: فلله الحمد في الأولى والآخرة. وقوله رحمه الله: أهل الحمد، الحمد لله أهل الحمد، أي أن الله أهل أن يحمد. ولذلك قال تعالى، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حينما رفع رأسه من الركوع: أهل الثناء والمجد. قال: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد: كلنا لك عبد، أهل الثناء والمجد. أي أنت يا الله أهل أن يثنى عليك، أو أهل الثناء والمجد، حال كونه سبحانه أهلا لأن يثنى عليه ويمجد. وقوله مستحقه: الحق لا يكون إلا إذا ثبت لمن ينسب إليه اليد، ثبتت له اليد عليه، والله مستحق للحمد. وذلك قال تعالى: فلله الحمد. وقال تعالى: ولله الحمد. فأثبت سبحانه وتعالى لنفسه الحمد، وهو المحمود على كل حال، المحمود في السراء والضراء والنعماء والبأساء. ولذلك كان من سنته عليه الصلاة والسلام حمد الله جل وعلا على النعمة، وفي النقمة كان من هديه يقول: الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. قال: حمد يفضل على كل حمد. قال: حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه. حمدا يفضل يعني يزيد على كل حمد. الصفات التي لله جل وعلا ليست كصفات المخلوق. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. فالكلام صفة لله جل وعلا، والكلام صفة في المخلوق. فبين صلى الله عليه وسلم أن صفة الخالق أفضل من صفة المخلوق كفضل الخالق على المخلوق، كما في صحيح مسلم. ومن هنا قال المصنف: يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه. وهذا شيء جميل مستنبط من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه. وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد في لغة العرب الشهادة تستعمل بمعاني، يقال شهد إذا علم، والمراد هنا أنني أعلم علما يقينيا لا شك فيه ولا مرية أنه لا إله أي لا معبود إلا الله. وهذه الشهادة شهادة التوحيد قائمة على النفي والإثبات، وعليهما أصل التوحيد. ولذلك أول أمر في كتاب الله بالإثبات، وأول نهي في كتاب الله عن الشرك. فقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أول أمر في القرآن جاء بالتوحيد، وأول نهي في القرآن جاء عن الشرك. فقال الله في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجعل أول نهي في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا معنى قوله لا إله إلا الله. فلا تجعلوا لله أندادا، هذا النفي لا إله، والإثبات اعبدوا ربكم إلا الله. وجاءت نصوص القرآن والسنة على النفي والإثبات. ولذلك قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، نفي وإثبات. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله إثبات، ولا تشركوا به شيئا نفي. فلا بد للمسلم من هذا الأساس، فلا يكفي أن يثبت لله عز وجل ما أثبته ثم يصرف ما لله لغيره، أو يرى الشرك فيقره ولا يبرأ منه. لا بد أن يعتقد اعتقادا جازما أنه لا معبود بحق إلا الله، فالله هو وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فلم يخلق الخلق أحد سواه، ولم يربهم بالنعم أحد عداه. خلق خلقه فأحصاهم عددا، وقسم أرزاقهم فلم ينس منهم أحدا، وقدر المقادير وكتب الأشياء قبل أن تكون، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، فهو الواحد في ربوبيته والواحد في ألوهيته، فلا يستغاث إلا به، ولا يستجار إلا به، ولا يدعى إلا هو وحده لا شريك له، ولا يذبح إلا له. ويعتقد المسلم هذه العقيدة، فإن صرف شيء مما لله إلى غير الله فقد ضاد هذا الأصل وخالفه وناقضه، لأنه يقول لا إله إلا معبود، فإذا استغاث بغير الله فقد عبده، وإذا ذبح لغير الله فقد عبده، لأن الذبح عبادة. وإذا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي خاصا لله رب العالمين لا شريك له، فأثبت في قوله لله رب العالمين، ونفى في قوله لا شريك له. فواجب على المسلم أن يلتزم هذا الأصل، وهو أصل النفي والإثبات. وقوله وحده لا شريك له تأكيد لهذا، تأكيد للإثبات وحده، وتأكيد للنفي في قوله لا شريك، والشريك من الشرك وأصلها الخلطة والاختلاط، والله جل وعلا لا شريك له لا في أسمائه وصفاته. قال تعالى هل تعلم له سميا، قيل هل بمعنى لا، أي لا تعلم له سميا، قيل سميا كاسمه، وقيل سميا يساميه في صفاته سبحانه وتعالى ونعوته وجماله وجلاله وكماله، جل جلاله ولا إله غيره. ولا شريك له في ربوبيته، فلا يستطيع أحد أن يرزق الناس من دون الله عز وجل، ولا يستطيع أحد أن يقفل أبواب الرزق التي فتحها الله جل وعلا على عباده، ولا يستطيع أحد أن يقدر شيئا في هذا الكون يقدمه أو يؤخره، فما قدمه الله تقدم وما أخره فهو المؤخر. فالأمر كله لله. قل، أي قل يا محمد، قل إن الأمر كله لله، فالله وحده لا شريك له في جميع هذه الأمور، هو الواحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه هي الوسطية، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية ووصفه بالرسالة، والأمة الإسلامية بين طرفين نقيض، وهو الوسط العدل، فهي بعيدة عن الإفراط وبعيدة عن التفريط. اليهود احتقروا أنبياء الله، والنصارى غلوا فيهم، فهم في الصراط المستقيم، صراط الله الذي أنعم الله على أوليائه به، فهم غير مغضوب عليهم وليسوا بضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود الذين احتقروا أنبياء الله، والضالون هم النصارى الذين غلوا في الأنبياء. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم تصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية حتى تخرج من غلو النصارى، وتصفه بالرسالة حتى تخرج من احتقار اليهود. ولذلك بعض الناس يقول محمد بشر. نعم هو بشر، لكن تقول بشر الرسول. وإذا قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ما قال إنما أنا بشر مثلكم ووقف، لا، بشر مثلكم يوحى إلي. فلا ينبغي أن نقول إنسان محمد بن عبد الله بشر. نعم نقول بشر، لكن نقول بشر الرسول، هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا بد من هذه الوسطية. فكون الإنسان يقف في مقام الاحتقار والانتقاص له عليه الصلاة والسلام والجفاء، أو في مقام الغلو، فقد خالف شرع الله عز وجل. وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي تصديقه فيما أخبر، وتقتضي تصديقه واتباعه عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء بأمر امتثلنا أمره، وإذا جاء بنهي انتهينا. قال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. وقال الله لعباده فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكان الصحابة يعظمون ذلك، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال الله، وتقولون قال أبو بكر قال عمر. فهذا كله من تعظيم الكتاب والسنة، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم يستلزم أن يتبعه الإنسان مصدقا لما جاء به، وأن لا يعبد الله إلا بشرعه، لا يعبد الله بهواه، ولا يعبد الله بالتقاليد، ولا يعبد الله بالعادات، ولا يعبد الله بالأهواء ولا بالآراء، ولكن يعبده بما شرع سبحانه وتعالى. فأي أمر يريد أن يتقر الله جل وعلا يسأل فيه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يفعله أو لم يفعل فيترك ويجتنبه، فقد شهد أن محمد رسول الله صدقا وحقا. وأي إنسان يعمل العبادة ولا يسأل هل لها أصل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا فيفعلها ويخالف سنته، فإنه لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله. فما هي شهادة أن محمد رسول الله إذا كان يقول أشهد أن محمد رسول الله ويفعل ما شاء ويعتقد ما شاء ويأتي ما شاء ويذر ما شاء سواء وافق هديه عليه الصلاة والسلام أو خالفه؟ فلا بد من تحقيق هذا الأصل في شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أولى الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بالسنة، فليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاوى العريضة أن يأتي شخص ويقول أنا من أهل السنة أو أنا سني أو كذا، إنما تكون بالعلم والبصيرة. إذا سألت الشخص ما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا أجابك عن علم وبصيرة، وكذلك أيضا يعمل بهذه السنة. فعلم وعمل، هداية في النفس واهتداء من الغير، لأنه إذا عمل بالسنة اهتدى به غيره، وهذا هو الذي عناه الله بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وسطية بين الغلو وبين الإجحاف، أي أشهد أنه عبد الله مخلوق، ووصف العبودية وصف شرف لرسول الأمة صلى الله عليه وسلم، ومن وصف بهذا الوصف فقد شرف بنسبته إلى الله جل وعلا أنه عبد الله. والعبد في لغة العرب مادة عبدة تطلق على الشيء المذلل الذي فيه سهولة، والعبد تحت قهر ربه وسيده ومولاه، فهو في ذلة وانكسار تحت رحمة الله جل وعلا، فالمخلوق تحت رحمة الخالق سبحانه فهو عبده، والمرأة أمته سبحانه وتعالى، لا يملك أحد لنفسه. قال تعالى قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، فهو وحده سبحانه مالك الملك ونحن عبيده جل جلاله وتقدست أسماء. غير مرتاب، الريب هو الشك والريب التهمة، أي ليس عندي شك ولا دخل في أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي العقيدة التي ينبغي للمسلم أن يعتقدها، أنه رسول من الله بحق، وإذا كان على ذلك فقد شهد أنه عبد الله ورسوله حقا وصدقا. غير مرتاب في الصدق، الصدق مطابقة الأمر للواقع، وصدق أي لا أشك ولا أرتاب ولا تدخلني المرية في أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما بلغ به عن الله عز وجل كله صحيح، لأن الله زكاه من فوق سبع سماوات فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما قالت قريش لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إنك تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه وفرح وسروره، وأرادوا أن يمنعوا من الكتابة، رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بلسان نفسه صلوات الله وسلامه عليه وقال له أكتب فإنه لا يقول إلا حقا، أي أنه لا يصدر من هذا اللسان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إلا حقا وصدقا. غير مرتاب، أي لا ريب عندي ولا شك ولا مرية في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه. صلى، الصلاة في لغة العرب تطلق بمعنى الدعاء، يقال صلى فلان على فلان إذا دعا، ومنه قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي يدعو لهم. وتطلق الصلاة بمعنى الرحمة، ومنه قول الشاعر صلى المليك على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزادها. وتطلق الصلاة بمعنى البركة، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى، وصلاة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام رحمته، وأحب الله هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أحبه من فوق سبع سماوات وحببه إلى قلوب المؤمنين والمؤمنات، وصلى عليه من فوق سبع سماوات وصلى على من صلى عليه عشر مرات صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. فمن عظيم شأنه وقدره عند ربه سبحانه أن الله تعالى جعل الصلاة عليه بعشرة، فلا يصلي عليه مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر إلا رد الله عليه الصلاة بأضعاف إلى عشرة، وهذا فضل عظيم وخير كريم من الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه. ومن فضل هذه الصلاة تشريفا وتكريما لنبيه أن الله أمرنا أن ندعوه أن يصلي على نبيه، ولم يجعل صلاتنا عليه مباشرة، وإنما جعلنا نسأله ونقول اللهم صل على محمد، وهذا زيادة في تشريفه وتكريمه عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه. وقوله ما جاد رعد ما جاد سحاب بودقه، الودق هو المطر، ولذلك قال تعالى فترى الودق يخرج من خلاله وهي قطرات الماء. وقوله ما جاد سحاب بودقه هذا تكرار الذكر المكرر بما يناسبه، وقد يكرر الذكر وقد يضاعف، وتقول صلى تقول مثلا سبحان الله عدد خلقه فتجعل الذكر مضاعفا لأنه ثبتت السنة به، وتجعله مكررا بقولك صلى عليه ما جاد سحاب بودقه، أي تكررت الصلاة عليه، ولا يعلم قدر ذلك إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى الذي ما من حبة من خردل ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا وهو يعلمها سبحانه وتعالى، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا يعلمه سبحانه وتعالى، فهو المتكفل بذلك. فإذا صليت عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وجعل رحمه الله الصلاة على هذا الوجه، وهذا أسلوب يستخدمه بعض العلماء رحمه الله إشارة إلى طلب كثرة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. ومن أحب القربات إلى الله سبحانه وتعالى ومن أعظم الذكر بعد القرآن وقول لا إله إلا الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب في رحمة العبد، لأن الله يصلي على العبد عشر مرات فتصيبه الرحمة عشر مرات، وهذا يدل على فضلها وعظيم ما فيها من الخير والبر. ولذلك كان العلماء يقولون غبط أئمة الحديث ورواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة صلاتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة أضاعها كثير إلا من رحم الله. فالموفق من يكثر من الصلاة عليه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، يستكثر من ذلك خاصة في يوم الجمعة، فإنها سنة أضاعها كثير إلا من رحم الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال فأكثروا من الصلاة علي فيه. فلينظر طالب العلم إذا جاء يوم الجمعة كم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن منهم من لا يتذكر الصلاة عليه إلا يوم الجمعة فقط في حال الصلاة أو حال الخطبة، وأما ما عدا ذلك فقل أن يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا خير عظيم أن يصلي العبد على نبيه عليه الصلاة والسلام وفاء بحقه، فإن حفظ العهد من الإيمان، فإن فضله على الأمة عظيم، فإن الله سبحانه وتعالى جعله رحمة بهذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة. فالمنبغي أن يكثر المسلم من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. أما بعد، فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه. فلا حسبك قد كمل الكتاب ما شاء الله جملة جملة. أما بعد، فهذا كتاب، هذه الجملة الكلمة أما بعد يؤتى بها للفصل بين المقدمة والمضمون، وقيل إنها هي فصل الخطاب، وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قيل إنها قول أما بعد، ولكن الصحيح أن فصل الخطاب هو الفصل بين الخصوم في حال القضاء، لأن الله علم داود كيف يقضي بين الخصوم، فهذا هو فصل الخطاب. والخطاب خطاب الخصوم عند اللجاج والنزاع والخصومات، فعلم الله نبيه داود ذلك. وهذه الكلمة اختلف في أول من قاله، قيل داود وقيل سحبان بن وائل خطيب العرب وقيل علي، لكن الصحيح أن قلنا علي ضعيف جدا، ويحكى عن بعض الغلاة في علي رضي الله عنهم قالوا هذا القول، لكن الصحيح أن من قبل علي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها، قال أما بعد كما في الصحيحين، أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. فالسنة أن يؤتى بها أما بعد ولا تكرر، يعني ما يأتي الإنسان ويقول بعد الحمد يقول أما بعد ثم يأتي يقول أما بعد مرة ثانية، فالسنة أن يقتصر على حمد الله والثناء عليه، والفصل بين الحمد ومضمون الكلام بأما بعد هذا الوارد والمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كتاب في الفقه. الكتاب أصله كتب الجمع والضم، وسمي الكتاب كتابا لاجتماع حروفه، ولذلك تقول العرب تكتب القوم إذا اجتمعوا، وسميت كتيبة الجيش كتيبة الاجتماع فرسان وانضمام بعضهم إلى بعض. وقوله كتاب في الفقه، الفقه في لغة العرب الفهم، يقال فقه الشيء إذا فهمه، وقيل إنه الفهم لدقائق الأشياء وعويصها، فلا يقال فقه الشيء إلا إذا كان فهمه صعبا وعسيرا. والفقه في اصطلاح العلماء هو العلم بالأحكام العملية الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، فهذا العلم يختص بعلم الأحكام العملية، فخرج علم الاعتقاد وعلم الوعظ والرقائق، وكذلك قولهم المكتسبة من أدلتها التفصيلية تشمل طبعا أدلة الكتاب والسنة والإجماع والأدلة العقلية الصحيحة من النظر الصحيح، سواء كان قياسا أو أصولا معتبرة من النظر الصحيح. هذه الأحكام مستنبطة وفق قواعد وضوابط قررها أئمة السلف رحمهم الله، ولذلك يعتبر علم أصول الفقه علما موروثا عن السلف، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون بالسليقة العام والخاص والمطلق والمقيد، وكانوا يفهمون حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، ولهم حوادث في ذلك. ثم إن الإمام الشافعي رحمه الله لما تغيرت أحوال الناس وضعفت أفهامهم وضعف اللسان اضطر إلى تأليف هذا العلم وكتابته، ولذلك قال الناظم أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب وقبله كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة، يعني كان علم أصول الفقه والفهم لهذه الأدلة التفصيلية معروفا بسليقة الصحابة وطبيعة لسانهم. ولذلك قال كعب بن عجرة رضي الله عنه كما في الصحيحين في آية الفدية: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، وهذا معنى القاعدة التي تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالشاهد أنهم كانوا يعرفون هذه القواعد ويكتسبون الأحكام العملية من الأدلة التفصيلية للإجمالية. وهذا العلم علم الفقه تقدم أنه يختص بالأحكام العملية، وهي تنقسم إلى قسمين: عبادات ومعاملات. العبادات من الصلاة والزكاة والصوم والحج وما يتبع ذلك عند بعض العلماء من الأيمان والنذر والجهاد على خلاف، والمعاملات سواء كانت مالية كالبيع والإجارة والرهن والشركة والقرض والوكالة والكفالة، أو كانت معاملة متعلقة بالأنكحة من النكاح والطلاق والخلع وآثارهما من المترتبة عليها، كذلك أيضا المعاملات الجنائية القضائية، كلها هذه تتبع الفقه وتعتبر من علم الفقه. وكأنه يقول فهذا كتاب في الفقه، يعني في علم الفقه اختصرته. الاختصار أن يكون المعنى، أن يكون الكلام أقل من المعنى، يعني لا يوصف الكلام بكونه مختصرا إلا إذا كان معناه أكثر من لفظه، فحينئذ يقال اختصار. وإذا كان معناه مثل لفظه يقال مساواة، وإذا كان لفظه أكثر من معناه يقال إسهاب وإطناب. فالاختصار هو أحمدها وأفضلها، وهو أمر عزيز صعب، ولذلك جعل من الخصائص التي خص بها عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ومنها وأوتيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فكان يتكلم بالكلمة تندرج تحتها من المسائل ما لا يحصى كثرة، فهذا من الاختصار وهو محمود في الكلام. لكن قد يكون الاختصار غير لائق إذا كان من يسمع يحتاج إلى شرح، وقد يكون الشرح معيبا إذا كان من يسمع على درجة من الفهم والوعي لا يبسط لمثله الكلام. فعلى كل حال لكل مقام مقال، فعلى حسب الأحوال. وهذه درجات ذكرها العلماء في علم الخطاب، أن المخاطب للغير ينبغي أن يراعي أحوال المخاطبين، إما أن يختصر وإما أن يساوي وإما أن يسهب. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين، ونفعنا الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل مجرد الشك في الصلاة يوجب سجود السهو حتى وإن استيقن المصلي قبل السلام بما شك فيه؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالشك إذا كان الإنسان قد تبين له خطأه وعرف حقيقة الأمر ألغى الشك ولم يعتد به، ولذلك القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، يعني الذي بان خطأه، فإذا شك أنه زاد ثم جلس التشهد أتم الركعة، مثلا شخص يصلي الظهر فلما كان في الركعة الرابعة وانتهى من السجدة الأخيرة في الصلاة دخله شك أنه صلى خمسا، فحينئذ يتشهد، ثم إذا ثبت على شكه سجد سجدتين قبل السلام، وإن لم يثبت على شكه بحيث تجلى له الأمر وانكشف أنها أربع وليست بخمس فحينئذ لا يسجد للسهو، لأن هذا حديث النفس لا تأثير له في الحقيقة ولا عبرة به، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام؟ وجزاكم الله خيرا. صفة الكلام صفة ثابتة لله عز وجل، ولذلك قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فبين سبحانه وتعالى أن هذه الصفة ثابتة له، وهي صفة على الحقيقة، ولذلك جاء في صحيح مسلم: يتكلم بصوت يسمعه من قرب كمن بعد. وثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى يكلم عباده في عرصات يوم القيامة، وبين نصوص الكتاب والسنة نفي هذه الصفة عن العصاة ممن سمى الله عز وجل، وقال تعالى: ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم. فصفة الكلام ثابتة لله عز وجل، لا تؤول ولا تعطل ولا يشبه الله عز وجل بخلقه ولا تضرب لها الأمثال، فهو كلام حقيقي. وما يقوله المعتزلة من أن كلام الله مخلوق تعالى الله عما يقولون علوا عظيما، قرر طائفة من أئمة السلف أنه كفر، لأنه مصادم لنص الكتاب ونفي لصفة من صفات الله عز وجل. وكذلك من يؤول هذه الصفة ويصرفها عن ظاهرها ويبعدها عن حقيقتها مخالف للأصل الذي دل عليه نص الكتاب. وكلم الله موسى تكليما، هذا كلام الله، هذا نص القرآن، ما يستطيع أحد أنه يقول معنى قائم بالنفس أو يحرف الصفة عن ظاهرها ويبطل دلالة الآية في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وثبت في الأحاديث الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج إلى السماء كما في حديث أنس في الصحيحين إلى ربه، وانتهى إلى ربه وكلمه الله عز وجل وفرض عليه الصلوات الخمس، وقال تعالى كما في الصحيحين: هي خمس وهن خمسون، ما يبدل القول لدي. فكلام الله عز وجل ليس بمخلوق، وتأويل هذه الصفات الصفة الثابتة بنص الكتاب والسنة وتعطيلها خلاف مذهب أهل الحق، والواجب على المسلم أن يعتقد هذه الصفة لله جل وعلا كما ثبت بها نص الكتاب والسنة، ولا يصرف عن ظاهرها ولا يؤول فيها ولا يعطل ولا يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه. هذا هو المقرر والذي ينبغي أن يعتقده المسلم ويلقى به ربه، والله تعالى أعلم. وفضل كلام الله كما ذكرنا، هذا الكلام وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن كلام الله أفضل من كلام المخلوق، كفضل الله على خلقه، وهذا لا يستلزم أن يكون كلام الله مخلوقا، أو يأتي إنسان معكوس الفهم يفهم منه أن كلام الله مخلوق، هذا أمر واضح، فضل كلام نص صحيح، أي أن فضل كلام الله كفضل الله على خلقه، وهذا دليل على كمال هذه الصفة وجلالها لله جل جلاله، فيدل أيضا على صحة مذهب السنة والجماعة أن إثبات الصفة لله جل وعلا لا يقتضي تشريكه بالمخلوق ولا يقتضي مساوته بالمخلوق سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا اشتريت بيتا أو سيارة وقال البائع: كل شيء مكتمل فيه من الكماليات، ثم وجدت فيه نقصا مثل المكيفات وغيرها، وقال لي: أنت اشتريت بناء أن تشترك بناء فقط، فهل يلزمه ما نقص فيه وجزاكم الله خيرا؟ هذا غش، لأنه قال له كل شيء من الكماليات، هذه الكلمة يحاسب عليها، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالكلام الذي يقع عند التعاقد ويتفق عليه الطرفان مؤاخذ به كلا الطرفين، فإذا قال البائع البيت فيه كماليات يرجع إلى الكماليات في العرف، فكل شيء في ذلك العرف الذي وقع فيه البيع ليس موجودا يطالب بإحضاره وإتمامه، وإلا كان من حق المشتري رد البيع، يعطى الخيار. وبناء على ذلك هذا القول الذي قاله رجوع لما رجع وقال أنت اشتريت بناء، هذا مخالف للأصل الذي اتفق عليه، وخيانة وخديعة للمسلم، ولا يجوز له أن يقول له فيه كماليات ثم يقول له أنت اشتريت بناء، فهذا من الكذب والغش، وإذا قضاه فإنه يؤاخذ على كلمته ومبنى العقد على ما اتفق عليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، فإذا كان اتفق الطرفان ووقع بينهما اتفاق فهو بمثابة الشرط أن البيت فيه الكماليات، فما نقص من كمال فهو مؤثر، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، عفوا، إذا كان مثلا المكيف ليس من الكماليات في ذلك العرف، مثلا المنطقة باردة ولا يوضع فيها مكيف، حينئذ يكون صادق، ما لا، ولذلك نحن نقول يقيد بالعرف، وهذا ما يرد العلماء للقاعدة المشهورة العادة محكمة، أنه يرجع إلى الأعراف، فإذا قالوا فيه كماليات ننظر ما هي الكماليات الموجودة في ذلك العرف. أما إذا كان العرف جاريا بأن المكيف غير موجود في هذا البلد وهذه المدينة لطيب هوائها وقوته، فحينئذ لا يطالب، لكن لو جرى العرف بوجود الدفايات أو نحوها يطالب بإحضارها ويلزم بها، والله تعالى أعلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم بيع الأكل المسمى الغذاء حتى الإشباع أو البوفية المفتوح وجزاكم الله خيرا؟ الغذاء حتى الإشباع بيع مجهول، لأن الذي يشبع ليس له ضابط في الناس محدد، وهذا البيع الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة أنه محرم لا يجوز، لأنه لا يصح أن تشتري شيئا إلا إذا كان معلوما، معلوم الصفة، معلوم القدر. وعلى كل حال هذا البيع ليس من بيوعات المسلمين، ولم تعرف مطاعم المسلمين، ولم يعرف المسلمون من قبل هذه العصور التي انفتحوا فيها على كل من هب ودب هذا النوع من المعاملات، فينبغي التناصح في ذلك، ولا يجوز للمسلم أن يأكل في مثل هذا، لأنه يعينه على أكل أموال الناس بالباطل. الواجب تحديد المبيع وتحديد الصفقة، وأما إذا كانت مجهولة القدر أو مجهولة الصفة فإنه لا يجوز، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.